أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم. هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على بيان حكم المظالم. المظالم جمع مظلمة أو مظلمة المظالم والظلم. قال في المظالم كتاب وهنا في نسخة أبواب أبواب المظالم ويقول باب في المظالم نسخة في المظالم والغصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم وهو أكبر. ظل هذا ظل هكذا من يظلم الناس مقنعي رافع رؤوسهم المقنع والمقمع واحد بالحاء والعين واحد هؤلاء صفتهم هكذا. قال رحمه الله تعالى باب قصاص المظالم أي هذا باب في حديث الدال على قصاص المظالم قصاص يقتص من ظلمه بقدر مظلمته يأخذ حقه. قال مجاهد مهطعين معناه مديم النظر مهطعين وقال غيره مسرعين مهطعين لا يرتد إليهم طرفهم أي عينهم وأفئدتهم هواء أي من شدة الخوف هواء ما فيها شيء فارغة يعني جوفا جمع أجوف جوف فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرى جوف جمع أجوف خرب ولا لا عقل لهم لا عقول لهم ذهبت عقولهم من شدة خوف. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل ثم ردوا عليهم ماذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال تعيشون في هذه الدنيا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم قبلكم يعني سبق لكم أن سمعتم ماذا فعل الله بعاد وثمود وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرهم هذا ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف أنزلنا بهم العذاب تبين لكم هذا ثم بعد ذلك كله تماديتم على ما أنتم عالم الغي والكفر والشرك وضربنا لكم الأمثال الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن الكريم ليتعب الناس وينزجروا ويتركوا غيهم ولا يتمادوا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن لا فائدة لا يستفيدون منها فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهو أفضل. الله سبحانه وتعالى هذا الوعد لا يتخلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب على أمره لا يتغلب عليه أحد ذو انتقام ينتقم ممن عصاه ممن خالف أمره. وفي سنن متصل مؤلف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية قال أخبرنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري قال حدثنا أبي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر الطبقة السابعة عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من الرابعة عن أبي المتوكل الناجي أبو المتوكل الناجي مشهور بكنيته أكثر من اسمه واسمه علي بن داود ويقال علي بن دؤاد علي الناجي ولا الدؤادي أو إيش بعده علي الناجي ولا الدؤادي وابن أبي إيادني إيه وابن أبي دؤادني الإيادي الإياد داود كل من أتى فهو داود إلا اثنين أبو هذا يقال له إيه علي بن دؤاد والقاضي الماجن ذاك الذي فتن الأمة والذي قال بخلق القرآن هو يعني ابن دؤاد. قال أنا أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي من صحاب صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الإسناد متصل متسلسل بالبصريين إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري وكذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه مدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي أيضا أحد المكثرين السبعة وفي الكباء يعني المكثرين السبعة الذين أكثروا في الرواية المكثرين السبعة وهم سبعة وجمعتهم جمعهم السيوطي قبلي ولكن ما رتبهم أولهم أبو هريرة روى كم 5374 وسويليه عبد الله بن عمر روى 2630 ويليه عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها روات 2210 أحاديث ويليها عبد الله بن عبد أنس بن مالك روى 2086 روى 2086 أنس بن مالك 2286 فلذلك يكون بعده بعد تكون عائشة رضي الله تعالى عنها 2210 أحاديث ويليها عبد الله بن عباس 1696 وفي مسند أحمد 66 فيلي ذلك جابر بن عبد الله بن عمرو حرام 1540 حديثا ويلي ذلك أبو سعيد الخدري هذا الذي معنا روى 1270 حديثا وهذه هي المرتبة الفائدة 70 في المكثرين في رواية الآثار من الصحابة رضي الله عنهم المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخدري فهو آخرهم أبو سعيد الخدري هذا الذي معنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار إذا نجوا من النار كل أخذ بعمله ثم نجا إلى الجنة حبسوا قبل أن يدخلوا الجنة هناك فجوة منطقة يحبسون فيها بقنطرة قنطرة جسر بين الجنة والنار هناك يحبسون يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا أي وقع القصاص وانتصف كل مظلوم من ظالمه وهذبوا تأكيد أذن لهم بدخول الجنة هو الذي نفس محمد بيده محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل المنزل كان في الدنيا منذ أن ولد له بيت التبعدم يريثه من أبائه وأجداده أليس أعرف الناس دي في الدنيا في الجنة ما رأه ولا يوما واحدا ولا في منامه فإذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة كل أحد أعرف ببيته من بيته في الدنيا ولا يسأل ويقول وين لف من هنا لا بل يعني بمجرد أن يسمح له يدخل ويسير إلى بيته وهذا إيش عرف حالهم قال الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرف حالهم على أهل التفكيرين عرف حالهم تعريف من الله سبحانه وتعالى يخلق فيه علم شعور بدون أن يتعلم بدون كذا كذا ما في علامة ولا كذا عرفها تفسير الآخر طيبها لهم من العرف قال رحمه الله تعالى: الشاهد هنا للباب أن الناس لا يدخلون الجنة وعليهم مظلمة يظلم الناس، لا بد أن ينتصف منهم في الآخرة إن لم يتحلل في الدنيا، فإذا تحلل في الدنيا نجا. وقال يونس بن محمد المؤدب البغدادي: حدثنا شيبان. عندنا هنا شعبان الزهدي، هذا الناس هذا كتبوا عندكم إيش؟ شيبان ولا شعبان؟ عندنا نسخة هنا يقول شعبان، أصلي وهذه النسخة. شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة أنه قال: حدثنا أبو توكل، يعني معناه صرح قتادة بالتحديد لأنه كان مدلسا فزالة وقت التدريس. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الله أكبر، ألا لعنة الله على الظالمين، ينادى على رؤوس الأشهد بهذا. قال رحمه الله تعالى: بسنن متصلة، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي البصري، قال حدثنا همام ابن يحيى بن دينار العوذي البصري، قال حدثني قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز المازني، هذا ثقة عبيد من الرابعة، قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما، أي بين أوقات مشي معه آخذ بيده، إذ عرض رجل، أي عرض لابن عمر رجل يريد أن يسأله، فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى الذي يجري بين العبد وبين ربه، ما كيفيته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن أن يقربه فيضع عليه كنفه، أي ستره، لأن لا يسمع أحد من الخلق، لا بشر ولا جن ولا ملائكة، كنفه ويستره. وهذا أبلغ في التكريم، وذلك أن الإنسان إذا أحاط حوله إنس وجن وملائكة وناجاه ربه ربما ينزعج يخاف، فالله سبحانه من حكمته ولو أخذ أسمعهم ما يسمع أحد، لكنه يؤنسه بإيش؟ بأن يجعل ستارة بينه وبين الخلق لأن لا يسمعه، فإذا رأى أنه وحده لحاله انبسط، والجواب يكون فصيح. ولماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي قدره ويعرفه بمقدار ما من عليه في الدنيا والآخرة، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل كنفه حكمته هكذا. قال: ويستره فيقول: أتعرف الذنب كذا؟ أتعرفك الذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب أعرف. سمعت لماذا؟ لأنه لو أدخله الجنة هو عفا عنه وأدخله الجنة، لكنه مسكين يتأول ذلك على أن الله ربما يقول إيش؟ نسي ذنبه. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يعرفه بأن منته العظيمة بعد كل هذه الجرائم، فيزداد غبطة وسرورا وشكرا لرب سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تعرف ذنبك، لا يريد أن يؤاخذه بذلك. ومن جملة عليه مؤاخذته أنه ما أسمعه لخلقه، لأحد من خلقه، لا جبريل ولا فلان ما سمع. لماذا؟ لأنه يريد أن يستره ولا يخذيه بذلك. فيقول: بذنبك هذا. فيقول: يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك بعد هذه الجرائم، ما في خلاص، يوطن في نفسه أنه هلك إلى جهنم. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هكذا الله سبحانه وتعالى. فيعطى كتابه كتاب حسناته، وفي الرواية أخرى قال: فيعطى كل مكان كل سيئة حسنة. أولئك الذين يبدئهم وسيئاتهم وكان الله غفور رحيم، حسناته وكان الله غفور رحيم، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني معناه سبحانه وتعالى إذا أكرم الله عبده هكذا يعطيه بدل الجريمة حسنة تزداد بها رفعته في الجنة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما علم ونتجاوز عن سيئاتهم. انظروا إلى هذا الأسلوب، أحسن ما عمل، ما قال حسن ما عمل، أحسن ما عمل. يقال إن الإنسان عنده ثلاث أنواع: حسن ووسط وأحسن، أو نقول حسن وأحسن. فالله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبده يأخذ له أحسن ما عمله ويجازي كلها بهذا المستوى. إذا كان يأخذ بواحد 100 وبواحد 50 ما يحاسبه بالخمسين لما يحاسبه بمئة، هكذا أحسن ما عمل. ونتجاوز عن سيئاته. وأما الآخرون يعني ماذا قال في سورة الفرقان؟ لا، يقول إيش؟ يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يأتي بالجبال من الحسنات من سورة الرحم وغير ذلك والعتق وإلى آخره، لكنها كلها إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ضد هذا ضد هذا، وهذا يعطى مكان كل سيئة حسنة فضلا من الله سبحانه ومنه. فيقول فوطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون ويقول الأشهاد أي الملائكة الذين يشهدون عليه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، على رؤوس الأشهاد يفضحهم الله سبحانه وتعالى ويجعلوا أهل سيمة ويجعلوا علامة ويجعلوا لواء بقدرهم وغير ذلك. فهذا هو الله سبحانه وتعالى أهل السعادة وأهل الشقاء. أهل السعادة هكذا يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهؤلاء يحبط الله يعني يحط حسناتهم ويجعلها سيئة. قال رحمه الله تعالى الشاهد من هذا ألا لعنة الله على الظالمين، يعني معناه ابتعد عن الظلم، الظلم يشمل الظلم نفسك، الظلم الكبير الظلم الكبير من الشرك وغيره، والظلم الصغير ظلم نفسك بينك وبين ربك، ظلم عباد الله سبحانه وتعالى، هذه كلها لئلا تدخل في هذه الآية في هذا النداء، ابتعد عن ظلم أي أحد. قال رحمه الله تعالى باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، واجب المسلم أن ينصر أخاه، فإذا ماذا ما يحق له أن يظلمه، وكذلك أيضا ماذا لا يسلمه لمن يظلمه، أي لا يعطيه ولا يتركه لعدوه الظالم له، بل ينصره ويقف يعني جنبه. أبو سعيد المنتظر قال حدثنا يحيى بن مكيح يحيى بن عبد الله بن مكيح منصور إلى جدي أحفظ من روى عن الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر، وعن عقيل مخالد عن ابن شهاب أن سالما سالم ابن عبد الله بن عمر أحد بقاء السبع على بعض الأقوال أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه والده رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم مهما كانت الظروف ومهما اتفق بينهما من الاختلاف والمشاحنة وما ذلك، لكن أخوه. إذن ماذا ينبغي أن يسلك مسكن الدين والرفق، أخو المسلم لا يظلمه، هذا حق واجب عليه، ولا يسلمه لا يتركه لأحد وللضال، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولذلك كثير من السلف كانوا يقومون بقضاء حوائج الناس لهذا المعنى، لأن الله يقضي حوائجه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، بدلها بعوضها جزاء الحسنة حسنة مثله أو بعشر أمثال، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، هذا عظيم، ستر مسلما، ستر المسلم متى؟ ستر المسلم على ما تراه من العيوب، سواء كان ذنوبا أو ما يستحيا منه عادة، أو ذنوب كبائر أو صغائر. وقال أهل العلم هذا لا ينافي الإنكار، إنكار المنكر والأمر بالمعروف، الستر يشمل هذا كله، لكن هذا الستر يختلف من نوع إلى نوع آخر. هناك مسلم يرتكب ولو كبيرة رأيته عليها ولا ما رأيته قبلها ما لها سابقة، في مثل هذه الحالة إذا تصورت أنه يتوب إلى الله ولن يعود إليها حتى لا تخبره بأنك رأيته يفعل كذا، اسكت عليه كأنك لم تره. يقال في من السلف واحد اسمه حاتم الأصم، هذا الرجل قالوا إن امرأة كانت مترفعة يعني تفلتت منها الريح فخجلت لذلك وسمعها فجلست فترة خجلانة فظنت أنه ما يتحرك، فظنت أنه أصم، فسألت يا شيخ كذا، فقال لها كذا، فرفع الله قدره بين الناس بتلك الحسنة، هي انبسطت بذلك ورحت إلى حاجتها، لكنه أوهمها بأنه لا يسمع، ما سمع مثل. هكذا يكون ستر المسلم. إذن إذا رأيته على والآخر تراه على خزية على فسق على كذا، ماذا لو تركته ربما يعود إليها، فهذا كله يا أخي، لكن فيما بينك وبينه هذه نصيحة مو فضيحة. تقول له يا أخي أنا رأيتك تفعل كذا وكذا ولا تعود إليه، ويخجل ويتوب إلى الله تعالى. والثالث الآخر ما يبال، خلي خلي خلي خلي خلي خلي بيني وبين ربي، خلي كذا ما لك دخل في هذا، لا تدخل شؤون الآخرين. فهذا ارفع أمره إلى ولاة الأمور وبلغهم بأن هذا الرجل مفسد، مفسد كذا وكذا وكذا، فهذا يعني لا يستحق الستر عليه. وأما الآخرون يستحقون الستر الذي ذكرنا سبق كذا. وكذلك إذا كانت على نوعية الجريمة أو نوعية الهفوة أي أن تحدي هناك ما لا يستحق أن نفضع أو كذا، فهذه لتستحق. فالحاصل إن هذا لا ينافي الستر، لا تتعلل بهذا وتترك كل أحد تراه على مخالفة، لا، لكنه الستر يكون بهذه المراتب، بحيث إنك تقول إن هذا ينبغي أن أنبهه، وهذا لا ينبغي أن أخجله، وهذا الثالث ينبغي أن أفضحه. هذه يعني تختلف من شخص إلى شخص إلى أشخاص. فلذلك هذا الستر عام، لكن يكون الستر بقدر ما يكون إيه؟ بقدر حجم السيئات أو المخالفات أو الإفساد في الأرض. قال ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى والشاهد هنا ماذا؟ ولا يظلم. باب أعين، باب أعين أخاك ظالما أو مظلوما، باب أعين أخاك ظالما أو مظلوما، يعني في حالتين، في كلتا الحالتين يحق أن تعين أخاك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أبو الحسن الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا هشيم بن بشير، قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس، هذا حديد أنس بن مالك وحميد بن الطويل كلاهما أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سيأتي في الحديث تفسيره. قالوا له كيف ننصره ظالما؟ نعم. مظلوما؟ نعم. فكيف الظالم؟ قال تخوض عليه، إذا رأيت أخاك يظلم الناس خذ بيديه وكفه عن ذلك، هذا هو نصره. لأن النفس الأمارة بالسوء والشيطان كلاهما يتسلطان عليه، ما يجرم هذا الإجرام إلا بسبب تسلط الشيطان عليه. فإذا أخذت بيده ونهيته عنه وكففته فقد أعنته على ظالمه وهو الشيطان. وبسالم الضدق قال حدثنا مسلم سنة أبو حسين البصري، قال حدثنا معتمر سليمان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما؟ معقول هذا؟ فكيف ننصر ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه، فأخذ على يديه حتى لا يتعدى ويظلم الناس ويضرب الناس أو يقتل الناس أو يأخذ أقوال الناس، فإذا أخذت على يديه فقد أعنته. قال رحمه الله تعالى وهذا واضح ترجمة. باب نصر المظلوم نفس الشيء لكنه السن يختلف. وفي السهل المنتظم قال حدثنا سعيد بن الربيع، هذا بصري ثقة من صغار الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأشعث بن سليم، الأشعث بن سليم كوفي ثقة من السادسة، قال سمعت معاوية بن سويد كوفي ثقة أيضا هذا من السادسة، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صغار الصحابة، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين، فذكر إعادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، تشميت الدعاء له بإبقاء الشوامت الأعضاء ورد السلام ونصر المظلوم، فذكره وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي، إجابة الداعي إذا دعاك أخوك، وإبرار القسم مقسم قسم. هذه المنهيات المأمورات، والمنهيات ستأتي في باب آخر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة أيضا عن أبي بردة، هذا جد أبو بردة هذا بن أبي موسى الأشعري ثقته من الثالثة كوفي واسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث عن أبي موسى أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما لا يقوم البنيان بحجر واحد كذلك الأخوة، المجتمع الإسلامي لا بد من التكاتف والتعاون والتجمع ووحدة الصف. المؤمن هو كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن البنيان ينهدم بانهدام بعضه ببعض الأحجار عنه، فذلك المسلم لا بد أن تكون صفوف واحدة وكلمة واحدة واتجاه واحدة. وشبك بين أصابعه، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إشارة إلى أن وحدتهم هكذا ليكونوا يدا واحدة، وهذا عظيم، حديث عظيم. وفي سائر المتدين قال حدثنا قال باب الانتصار من الظالمين، قوله جل ذكره الانتصار من الظالم، باب الانتصار من الظالم أي طلب النصر من الظالم، يعني معنى ذلك أن تعفو عن من ظلمك، هذه أخلاق ولها محل آخر. نعم، لكن الظلم هذا هل يستحق المظلوم أن ينتصر من ظالمه أم لا، أو يجب عليه العفو والمسامحة؟ لا، بل الانتصار جائز، وإن كان عكسه وإن كان العفو والمسامحة أولى، لكن هذا يجوز. ولذلك عبد هذا الباب لئلا يتوهم أن المظلوم يصبر على ظلم ظالمه. لا، لقول الله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء، بسوء الأقوال والأفعال، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، بالسوء من القول إلا من ظلم، أي بقدر مظلمته، فسره أهل العلم بهذا بقدر مظلمته. لماذا؟ لآية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن هنا لا يفهم منه مثلا إذا قال لك يا حمار فقل له يا خنزير يا كلب يا إلى آخره، لا، يا حمار قل له يا حمار لك هذا، وأن تعفوه أقرب للتقوى، لكن بقدر مظلمته يجوز. هذه الآية مفتوحة، يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إذا نقيد بالآية الأخرى بقدر مظلمته، فإذا يعني سبه يسب بمثلها لا يزيد عليه، بل لا يتجاوز إلى أبيه وأمه. وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوال العباد وعليما بأحوالهم فيجازم عليه، فمن اعتدى يعني على أخيه بسبب أنه ظلمه يعني سيجازه الله سبحانه وتعالى باعتدائه، لا ينبغي ذلك، ينبغي أن يكون الانتصار يكون بقدر مظلمته. إذن لك باب مفتوح، لك مسموح لك يعني بقدر مظلمته. وقال والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، سورة الشورى قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولذلك قالناها بعد وجزاء سيئة سيئة مثلها، عن إثر هذه الآية يعني بقدر ينتصر انتصار، إيش انتصار؟ يعم التجاوزات أيضا، لا، بل بقدر مظلمته. قال إبراهيم، إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. السلف رحمهم الله تعالى من أخلاقهم ما يقبلون الظلم، ما يقبلون الظلم، إذلال، أن يتعدى عليهم أحد بالسب والطعن والضرب لا يتحملون ذلك، لكن إن قدروا من أخلاقهم العفو سامحون. أما أن يروا الإنسان عن الضعف مهانة يهينوا أنفسهم ويذلوا أنفسهم، لا، هذا ليس من أخلاقهم، يعني للظالم يتصدون له ويتعرضون له بالرد عليه، لكن إذا تمكنوا منه يتركون ويسامحون. هذه أخلاق السلف رحمهم الله تعالى، لكن فإذا قدروا عفوا، هذه أخلاق السلف. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل باب عفو المظلوم، بقوله تعالى بعد أن بين لنا مشروعية الانتصار للآية المذكورة بين لنا أيضا العفو أو لا، العفو أو لا. قال إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعفو الله سبحانه وتعالى عن جرائم التي تجترمونها عنك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا هذا مع بالشعر وأصلح زاد إصلاحنا للعفو، عفا وأصلح، بدل ما يكون عفوت عنك بل أحسن إليه أعطاه هدية حتى يدخل السرور في قلبي، فأجره على الله، أجره على الله، الله سبحانه وتعالى يتكفل أجره وأوهمه وأبهمه. لماذا؟ لأنه عظيم، وأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه، والشخص الذي انتصر بعد ظلم ظالمه على ظالمه فأولئك ما عليهم من سبيل، من سبيل المؤاخذة، لا يؤاخذهم الله تعالى بذلك بقدر مظلمته. إنما السبيل متى؟ على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، بغي يعني مجاوزة الحد هذا هو الذي أخذون به. أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر بعد هذا مع الشهد، ولا من صبر وغفر، صبر على ظلم ظالمه وغفر وسامح ظالمه، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور المعزومات. ما شاء الله عالية المقدار، يعني من معظومات من الأمور العظيمة الجليلة، فينبغي سلوك هذا المسلك. ومن يضلل الله فما له من هاد، ما يهدي إلا الله، فما له منها فما له من ولي من بعده، ليس له ناصر من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون ماذا؟ هل إلى مرد من سبيل، ولكن لا ينفع، وإلى مرد من سبيل. والشاهد هنا ولمن صبر وغفر، هذا هو الشاهد للباب. قال رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يتكاثر ويتكاثر، ظلم يعني ظلم ظلمات فوق بعض، في القيامة يكون الظلمات، فينبغي التخلص منه. وفي الشهر المنتظر قال: حدثنا أحمد بن موسى، أحمد بن عبد الله بن موسى التميمي اليربوعي من أكابر شيوخ البخاري ومسلم من كبار طبقة العاشرة. قال: حدثنا عبد العزيز الماجشون، عبد العزيز وعبد الله الماجشون المدني نزيل بغداد من الطبقة السابعة. قال: أخبرنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا عبارة ليس الإخبار فقط، المراد منه ماذا؟ يعني التدبر فيه والعمل المقتضاه، وذلك أن تتخلص من الظلم بما تستطيع. أنت أنا إيه؟ إذا كان هناك له بدل تؤدي حقوقهم إليهم، وإذا كان يحصل عرض تستحيل منهم، ويعني وتذكر عند عندهم ذلك وتطلب منهم مسامحة وهكذا. فلماذا؟ لئلا يكون عليك وبالا في الآخرة، لأنه ظلمات. وبسهل المنتظر قال: حدثنا. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، أيضا في الدنيا دعوة المظلوم مستجابة، ولذلك ينبغي الاتقاء بماذا؟ بالبعد عن الظلم أولا، وإن وقع بالاستحلال، يعني تطلب الاستحلال الحل منه. وبسهل المنتظر قال: حدثنا يحيى بن موسى خط الملقب بخط هذا الكوفي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، زكريا بن إسحاق المكي ثقة من الطبقة السادسة، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس اسمه نافذ، قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن ليأخذ من ذاك الصدقة سعيًا على اليمن أو واليًا على اليمن، فقال: اتق دعوة المظلوم، يعني إذا توصلت إلى إقناع الناس أهل اليمن بالتوحيد واستجابوا لك اتق دعوة المظلوم، لا تظلم، لا تأخذ خيار أموال الناس. وهذا ليس الظلم مباشر، إنما هو مثلا تسبب، وذلك أن يأخذ خيار الأموال، لأن المطلوب أن يكون وسط بين الفقير وبين صاحب المال، فإذا أخذ أعلى ولنفع الفقير ظلمه، وإذا أخذ أدنى ظلم الفقير، فلا ينبغي ذلك. قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ما يسترها شيء بل تصيب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين. هذه الدعوة الله سبحانه وتعالى وعدها أن يستجيبها. إذن من الدعوات التي تستجاب دعوة المظلوم، فينبغي الحذر من ذلك، ليس كسائر الدعوات، لأن الله وعد أن ينصرها ويستجيبها، فلا تغفل، فإن مظلومك لا ينام ليلا يدعو عليك وقت السحر، فينبغي لك أن تتخلص من ظلم عباد الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب من كانت له مظلمة مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. هذه مسألة خلافية، وذلك أن الاستحلال اختلف أهل العلم في تخلص من حقوق الناس، هل يكفي بالإجمال أم يلزم التفصيل؟ قال لي: اغتبتك يوم كذا بكذا وكذا، أخذت مالك يوم كذا وكذا، وفعلت بك كذا وكذا وكذا، يفصلها، أم يقول: يا فلان لك علي حقوق فهل تسامحني؟ فقال: سامحتك. يعني كثير من أهل العلم يرى جواز ذلك، والظاهر أن البخاري ممن يرى ذلك. وعلى كل حال ترجم بالاستفهام، لأن المسألة فيها قوة، يبدأ من هنا ومن هنا. والآخرون قالوا: لا، لأنه لو علم بالتفصيل ربما لا تسمح نفسه إذا كان علم بالتفصيل. فلذلك ينبغي أن يفصل ويقول ظلمتك بكذا ظلمتك بكذا، فإذا عفا عنه وإذا وإلا بالله العفو بالإجمال لا يكفي عند هؤلاء. فترجم يعني الإشارة إلى خلاف المذكور، هل يبين له يلزم ذلك؟ يعني ما يلزم، الظاهر أنه يميل إلى هذا القول. قال رحمه الله تعالى بالسلام المنطقي حدثنا آدم وأبي ياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن مقبول سعيد ابن أبي سعيد كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني معنى ذلك أنه إذا كان لك ظلم لا ظلمت أخاك من عرضه أو شيء ما فتحلله منه. هذا يعني اتجاه اللفظ، هذا يدل للمسألتين، بل الذي يبدو ظاهره أنه التعيين هو الذي يميل إليه منه إذا كان لك مظلمة لكن منه، فهذا ظاهره أنه يميل إلى تقوية قول الجمهور الذين يرون أن استحلال الإجماع ما يكفي، تحلله منه التعيين. والآخرون قالوا منه هذا يدل على إجماله منه نفسه، إذا استحله بالإجمال دخل التفصيل في ذلك فلا يضر. قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يأخذ بقصاصا، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أي على ذلك الظالم وأدخل النار بسبب ظلمه لذلك لأخيه المسلم. فهذا الظاهر أن البخاري هل يبين مظلمته، الظاهر أنه ما ذكر شيئا من آثار السلف ومن عادته أنه إذا أراد أن يرجح مثل هذا وهو أن المظلمة على الإجمال كذا يأتي بأثر من آثار الصحابة والتابعين، هو لم يأتي بذلك. وظاهر الحديث واضح في تعيين عين الحق الذي، لكن قال أهل العلم حتى الذين قالوا يجب التعيين قالوا ينظر في المصلحة المترتبة والمفسدة المترتبة عليه، فإن كان الإفصاح بنوع ظلم المظلمة يحمل صاحبها على التعدي أو على أنكر من ذلك فيكفي استحلاله بالإجماع، وإن كان يرى في نظره أنه لو كلمه بذلك ما يتأثر بل يعفو عنه يسامحه لابد من تعيينه. فإذا كان يترتب عليه مفسدة أكثر منها فإن ذلك يسكت ويقول لك علي حق فاعفو عني وسامحني يا فلان سامح الله سامحك الله، فيقول هكذا يكفي إذا ترتب عليه مفسدة. فهذا قول بالتفصيل جميل هذا، وإلا فالتعيين هو الأصل. وقوله فحللها هل يبين مظلمته، ظاهر العبارة أيضا هذا واقع هذا المعنى، هو أنه قال هل يبين، هل يلزم تبيينه؟ الظاهر نعم ينبغي أن تفصل له، وكما قلنا إذا ترتب عليه مفسدة أكبر إذا كانت خفيفة ويتعدى إلى أكبر منها فهذا لا يبينه بل يزمنه. قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى قال إسماعيل بن أبي وشيخه المدني ابن أخت مالك إنما سمي المقبري مقبري مقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر مقابر المدينة، هكذا سبب تسميته. والآخرون يقولون إنه تولى دفن أو شؤون الموتى في المقبرة والله عمر أبوه يعني قيسان ثم سمي بذلك. قال أبو عبد الله وسعيد بن المقبري هو مولى بني ليث، هذه فائدة، وهو سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن المقبري سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، هذه فوائد مجموعة في محل واحد، وهذه من النوادر، هذه وظيفة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الإمام الترمذي، هذه وظيفته عشان بيان يبين المبهمات ويبين الكنى ويبين الأسماء والجرح والتعديل ومذاهب الفقهاء، هذه بحر بحر بحر جامع الترمذي. أما بخاري ومسلم وكذلك النسائي قليل نوادر، لكن يأتون بوادي المواضع بمسائل مهمة مثل هذا يأتي ذلك. قال ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى وقبل هذا يقول لي قال ونسخة قال الفيرابري قال أبو جعفر قبل قال أبو عبد الله. أبو جعفر هذا هو محمد بن أبي حاتم البخاري والراق البخاري كان يقربونه كان الهند موراق مستمد هذه من مهمات العلماء يعني هو وراق يعني معناه يهيئ له الورقة وإذا انتهى هذه الصفحة يأتيه يعيد له ذلك لأنه هذه كلها تأخذ على موقعات تأخذ على موقعات كما قال بعض السلف يا أمة إذا يعني إذا إذا إذا إذا فعلت إذا صنعت لي طعاما فسرديه فإني حسبت ما بين النضغ والبلع 70 تسبيحة أقرص القرصة وأغمسه في في في في الإجام ثم يعني أبتلعه إيش اسمه أمضغه ثم أبتلعه قدرته 70 تسبيحة هذه إضاعة وقت هذا إذا سرديه بسم الله سبحان الله ربي لا ولا إله هكذا والعلماء كذلك أيضا كان عندهم وراق وعندهم مستمد وعندهم كثير بهذا كثير بهذا وكان بعضهم يعني إذا جاء إذا جاء إذا أتوا الأقلام الأقلام ما عندهم هذه الأشياء المتكاملة الحمد لله من الله علينا بها فكان عندهم قلم يبرونهم بري فماذا يفعل كلما انكسرت قلم يعني يتركها ويأخذ واحد ثاني فإذا قالوا له دق على الباب وقال له في الزائر قال راء يرحب به ويركض فهذه الأقلام يسلم على هذا الزائر كيف حالك كيف الأسرة وكيف كذا ويبري ويبري ويبري حتى ينتهي الزائر ويخرج إذا عدة أقلام ويبدأ يكتب حتى يأتي زائر آخر وهكذا كان حرصهم على الأوقات كان الحق على حسن رحمه الله كنت مع قوم هم أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم كانوا هكذا السلف رحمهم الله قال ماذا فكان جاء هذا هو الراق وقد ذكر عنه الفيرابري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر عن مشايخ الثلاثة وثبت لغير أبو ذر هروي هذه النسخة التي اعتمد على صاحب الفتح شرحه ومن الغريب هذه النسخة ما عندنا ما موجودة إلا ضمن نسخة اليونينية شرف الدين اليونيني هذا وهذه يعني موجودة الآن مصورة ما هي الأصلية ما توجد هذه النسخة أبو ذر هذا هي ولكن الآن لما فقدوا ذلك أدخلوا أي نسخة مع نسخ فتح الباري وتجدوا في المتن في المتن الذي بداخله في الخارج شيء له وتجدوا في الفتح غير ذلك وسبب ذلك أنهم ما أدخلوا النسخة المعتبرة التي اعتمد عليها وهي أنظف أو أصح وأدق نسخ البخاري رحمه الله صحيح البخاري فاعتمد عليها صاحب الفتح قال رحمه الله تعالى باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه هذه فائدة مهمة يعني بعض الناس الآن يقول لك سامعته فأفوت وبعد قليل يقول لا سأخذك خلاص بطل هذا باب مهم جدا وهو أن من تنازل عن حقه لن يعود إليه لن يرجع إليه ولو قال سأخذك في الآخرة أقول له خلاص بطل يعني ما في فائدة أن من تنازل هذه يعني مهمة جدا معرفتها وذلك لأن الإنسان إذا هدده الشخص يقول له أنت ظلمت من كذا يقول ما عفوت مني أما عفوت عليه وسامحتني يقول له لا ما أصلح لن أصلح سأخذك في الآخرة إذا معنى ذلك أنه من تنازل عن حقه وعفى عن أخيه لن يتراجع أبدا خلاص انتهى حقه فيقول باب إذا حلله من ظلم فلا رجوع له فلا رجوع فيه وهذا من باب الاستنباط الحديث الآتي ليس نصا في ذلك المستنبط وفي السهل المتطبق على حدثنا محمد هذا هو أبو الحسن محمد وعلى حدثنا عبد الله المبارك ايش يقول ايوه محمد المقاتل أبو الحسن المروزي أزيل مكة هذا إذا أطلق بعده عبد الله فهو هو عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وإن امرأة بقوله تعالى إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح إلى فلا جناح لمن هكذا جاء قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ما يريد الاستكثار منها لتقعد من سنها يريد أن يفارقها يريد أن يطلقها فتقول أجعلك في شأن في حيث تنازلت عن حقي فنزلت هذه الآية في ذلك. هذا الظاهر ما دل على ظاهر المسألة، لكنه يستفاد منه أن ذلك الحق عقد لازم، فإذا تنازلت المرأة عن حقها ولأخرى لضرتها إرضاء لزوجها، ثم بعد فترة غارت وقالت لا لا لا لا أرجع إلى حقي، ليس لها ذلك، لأنه عقد لازم يلزمها الوفاء به. هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى من الحديث. ينبغي أن يعلم حكم هذا، ولا يجوز التراجع في مثل هذا بعد إبرائه. إذا أبرأ من الدين انتهى، ما في مطالبة بعد ذلك. قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، ماذا يجوز ولا ما يجوز. هو متفرع من الباب السابق، وهو أنه أحل، يعني قال له، يعني طلب منه الإحلال استحلال أو استحله من دين، وربما هو نسي وتنازل عن دينه، فهل يعني يلزمه أن يعلم كم هو أم لا؟ لا يلزمه، ظاهر لا يلزمه. قال رحمه الله تعالى: بسلام حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام دار هجر عن أبي حازم من دينار سلمة بن دينار التمار الأعرج عن سهل بن سعد السائد رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، أتاه الناس بشراب وهو جاري، وعن يمين غلام وقول ابن عباس، وعن يسار الأشياخ أبو بكر وإلى آخره. فقال للغلام النبي صلى الله عليه وسلم: كان من هديه أنه يعطي الأيمن، والغلام الأيمن، ويقدم الأكبر على الأصغر، ويقدم الأيمن على الأيسر، فتعارض هنا أمران. إذا نظرنا إلى اليمين الصغير أحق به، وإذا نظرنا إلى السن هؤلاء الذين في اليسار أحق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يتعامل الإنسان في مثل هذا، يقول: يقدم الأيمن. ولذلك في حديث آخر: الأيمنون فالأيمنون. إذا قال للغلام: أتأذن لي؟ الحق لك، ولكن مما يتعين عليك أو مما يستحب لك أن تتنازل. فيتنازل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، أي قبل أن تشرب أنت؟ فهذا هو محل الشاهد، وذلك أن هذا الغلام لو تنازل وأعطى الآخرين وشربوا، وكم هو؟ ما أريد. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتنازل على الإجماع، فدل على أن المسامحة أو الاستحلال بالإجمالي جائز، ولا يلزم أن يعلم كم كم كم كم كم قطرة أو كم أو أو أو كم لتر تشرب أو كذا، ما قال له كذا، يعني على سبيل الإجمال قال له: إذن لي لهؤلاء. لكن الغلام قال: لا. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أثير بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي دفعه بيده. وشو العبارة؟ فتله، وهذا عبارة إيش؟ على أن الأولى لهذا الغلام أن لا يؤثر نفسه ولو كان بهذا، لأن هؤلاء كرماء كبار ينبغي أن يحترمهم، لكنه حقه، فما كان الأمر حقه فتله بيده، أي دفعه فيه، ويشير بذلك إلى أن الأولى كان له أن يترك ذلك. وحاصل معه الشاهد ماذا؟ لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن حقه قال لهم إيه؟ وأعطيهم لتر لترين، ما قال لهم كذا، بل أجمل. لو قال له أعطيهم ربما يكون كله وربما يكون بعضه، لا يعلم. فإذا دل على أن الاستحلال على سبيل الإجمال بدون أن يعرف المقدار والكمية جائز. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. عظيما. باب إثم من طلب من ظلم شيئا من الأرض. بسنة المنتظر على حدثنا أبو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني طلحة بن عبد عبيد الله طلحة بن عبد الله طلحة بن عبد الله هذا هو ابن عوف طلحة بن عبد الله أي ابن عوف بن رحمان بن عوف وابن عبد الله بن عوف ولد أخي عبد الرحمن بن عوف قال وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان زاد الحميدي ومسلم وجن آخر في هذا الحديث وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال ماذا أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره عبد الرحمن ابن عمرو بن سهل المدني فنسب إلى جده فنسب ومسجد أنصاريا يقول لم أرى ذلك بل الظاهر أن القرشي أخبره أن سعيد بن زيد سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضي. من ظلم شبرا ولا شيئا، من ظلم من الأرض شيئا، وفي رواية أخرى شبرا، شبر شبر، طوقه من القيامة. أي يجعل ذلك القدر طوقا يوم القيامة في محل القضاء، يعني يدور به بين الناس وهو حامله، وهذا أذية، تعذيب له، فينبغي اجتناب ذلك. وهذا قاله كانت امرأة جارا له، فادعت عليه أنه اغتصب منها شيئا من الأرض، فجاءه الوالي والي المدينة فقال له يا شيخ، أنت كبير السن، أنت صحابي كبير، هذه المرأة تدعي عليك بأنها يعني أخذت بئرا لها وكذا وكذا يعني. فقال له أنا ما ظلمته، والله الذي لا إله إلا هو ما ظلمته. بعد أن سمعت رسول الله يقول هذا الحديث كيف، ثم قال لكن اللهم يعني أعمي بصرها ويعني وجعل قبرها وجعل بئرها قبرا لها، يعني دعا لها بهذه الدعوات. فعميت، ثم بينما هو تدور في ذلك في داخل الحوش فإذا هي سقطت بئرها وجدنا فيه، فهذا مجاب، كان مجاب الدعوة. فهذا يقول ظلم، ظلم، كيف أظلمها وهي امرأة وأنا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ذلك، لا يمكن، لكني أنا أتنازل لها تأخذه بدون دعوة وبدون خصوم. قال رحمه الله تعالى وبالسنة المتفق على ماذا بابه، وسليم الدرد قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم البصري السادس عن يحيى بن أبي كثير اليمال، وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل، قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، خصومة في ماذا؟ في الأرض. فذكر لعائشة رضي الله عنها، ذهب إلى عائشة رضي الله عنها كان رضيعها ولد رضيعها، قال رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، أحذرك لا تتخاصم معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر كيد وقاب وقيب وقاب، كيد وقاب بالدال، وقيب وقاب بالدال، وكلاهما مقدار، مقدار شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، ما هو من أرض واحد، من سبع أراضين، سبع أراضين، معنى ذلك أنه سبع أراضين بمقدار ذلك القص فيجعل طوقا له، وهو أكبر، عظيم هذا، عظيم. فهذا هو تعذيبه من سبع أراضين. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من ملك شيئا من الأرض يملك ما تحته إلى سبع أراضين، فلا يجوز لأحد أن يحفر تحته إلا بإذن. وكذلك فوقه الهواء هذا نفسه، فلا يجوز لأحد أن يبني فوقه إلا بإذنه. ولذلك قالوا إيش، الكعبة هي قبلة تحتها وفوقها إلى إلى إلى إلى إلى إلى العلو وإلى السفل. قالوا لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال طوقه من سبع أراض، فكلها تكون تابعة لها، فلو كان في داخل أو تحت الأرض اتجه إلى القبلة فهو قبلة إلى آخره. ويسأل المتفق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، ما هو هذا؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي من التاسعة، قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش من الخامسة عن سالم وعبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا معنى طوقه. قال في ربري قال أبو جعفر، قال أبو جعفر بن أبي حاتم هذا وراق كاتب وراقه أو وراق البخاري، قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب المبارك، أملى عليهم بالبصرة، هذا علم عظيم. يقول معنى ذلك أن البخارية يحفظ أحاديث أو مجالس عبد الله بن المبارك التي أملها على أصحابه الخراسانيين، هو ما لك يوم ولكنه أخذ عن أصحابه، فهو يعرف بماذا حدث في خراسان وبماذا حدث في البصرة وفي الشام وبغيرها، لأنه يعني حدث في هذه المواسم. فيقول لأن عبد الله بن المبارك ألف كتبه في خراسان وحدث بها هناك، فهذا الحديث ليس من الكتب أو من الأحاديث التي حدث بها خراسان، لأنه ليس في كتبه التي ألفها هناك، وإنما حدث بها في البصرة، وهذا من غريب العلوم، من غرائب العلوم، عرف تفاصيل أحاديث عبد الله المبارك، فقال في كتب أملا عليهم بالبصرة. إذن هذا الحديث يعني معنى ذلك أن عبد الله بن المبارك كان يحدث من كتبه وبخارج كتبه، لأنه كان حافظا إماما في الحفظ فيحدث، فلما جاء إلى البصرة وليس صاحب معه كتبه فإنه حدثهم عن ظهر قلبه فحفظ هذا الحديث في البصرة. قال رحمه الله تعالى: لأن يعني مسلم إبراهيم بصري وليس من الخراسانيين. والسهري متفق على حدثنا ماذا؟ باب إذا آذن إنسان لآخر شيئا جاز. إذا آذن إنسان لآخر شيئا جاز له ذلك، إذا آذن له أن يفعل ذلك جاز له ذلك. وعلى ماذا؟ والسهري متفق على حدثنا حفص بن عمر، يعني الشيء الممنوع الذي يشترك معك آخر معك فاستأذنته فذلك جائز لك، جائز لك. وبالسالم منطلق على حدثنا حفص بن عمر الحوضي، هذا من أكابر شيوخ البخاري وأبي داود، وهو كان حافظا إماما في الحفظ، ولكن عيب عليه التحديث بالأجرة، فلذلك بعضهم استنفع عنه بالأجرة، فهذا من وآخذ أجر الحديث يمدح جماعة، وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه، فاختير هذا وقبل. المختار من العلماء من لا يأخذ على المقابل، من يأخذ المقابل على الحديث لا يأخذ حديث عنه، ومنهم من أباح مطلقا، ومنهم من فصله، فإن احتاج ومنعه الطلاب عن الكسب لعياله فيأخذ منهم ما يقوم بأودي بأهله يأخذ، هذا هو الجائز، هذا هو الصحيح، وهذا النوع يقدره بهذا وليس. وبعضهم كان يشدد في المسألة، ومع ذلك الذين لا يرون النهي في ذلك أخذوا عنه، وحصل هذا عيبة بهذا، ولكنه إمام. على حدثنا شعبة بن حجاج عن جبلة بن سعيد، عن جبلة بن سعيد قال أخبرنا، قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، أي مع بعض أهل العراق، فأصابنا سنة أحد في المدينة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمرة، لأنه كان إماما في ذلك الوقت قريبا التمر، فكان ابن عمر رضي الله يعني يعطي لهؤلاء الأضياف في أضياف العراق تمر، جزءا من تمر يعني، فيقول فيمر بنا عبد الله بن عمر فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. كل أحد يأخذ حبة حبة حبة حبة، ولا تكثر حبتين حبتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران لأنه يعلم أن ذلك العصر وقت جوع ولا يسع، لأن إذا أخذ واحد اثنين والآخر ثلاثة الأربعة انتهى، فلذلك إليه حبة حبة. إلا متى؟ قال: نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يا فلان أنا ما أشبع إلا إذا قرنت ثلاثة أربعة حبة أذل، فأذن له جاز ذلك، وإلا فحرام أن يقرن بين حبتين. هذا إيه؟ هذا هو إذا استأذنه جاز هذا. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا أبو النعمان العارف محمد بن فضل السنوسي، قال حدثنا أبو عوانة والضحم وعبد الله الأشكري عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شكيب عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقاوله أبو شعيب، هذا الرجل ماذا كان له؟ غلام اللحام يبيع اللحم، كان له غلام اللحام، فماذا قال؟ فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، يعني معناه كان طيب المرض وكان يريد أن يوافي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا كذا لأنه رأى رجوعا فأراد أن يوافيه، ولكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد انفراد في مثل هذا، فجعل معه أربعة وهو خمسة، فقال: أنا أريد أن أجعل أن أدعوه مع أربعة ويكون خامس، فأنت اصنع لي طعام غداء أو عشاء أو أي طعام مثلا لخمسة قدر خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أبصر أبو شعيب الجوع فدعاه أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق لأنه محتاج في ذلك، فتبعهم رجل، فلما خرجوا جاء واحد وقال: إيش هيا بي، جاء وراءهم صاروا ستة، فلما جاء البيت ماذا قال؟ فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا، فلما وصل الباب ودق الباب أو استأذن في الباب ودخل أبو شعيب فقال لي يا أبا شعيب أنت دعوتنا خمسة وهذا السادس تبعنا من غير أن تدعوه أنت، فإن آذنت له وإلا رجع وإلا رجع. ومعلوم أن ذلك سيسمع يسمع له، لكن هذا غريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دعاه جابر قال له أنت ونفرين وكذا، لأن هذه صغيرة قليلة وهو جائع، فقال أبشر، فقال يا أهل الخندق صنع لكم جابر سورا فهيا بنا، فكل أهل الخندق إلى بيت جابر، وكذلك أبو طلحة، فما الفرق بينهما؟ هذا قال وعيد رجل وقال له يا أبا شعيب أتذن له أم يرجع، وهناك قال دون أن يستأذنه ولا يحب جابر لو علم ربما لا يذن له، وأبو طلحة كذلك أيضا، لأن هذه أيام مجاعة وقليلة وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك اختلف الأمر، أولا هنا لا يريد أن نري آية أو كذا معجزة، بل يعني عادي يأكل ويشرب ويرجع، ولو كان الثالث دخل ربما ضيق وتضايق صاحب البيت وربما لا يكرم الطعام. وأما هناك أراد أن أري الناس آية من آيات الله تعالى تكثير الطعام حتى يشبع أهل الخندق كلهم ويفضل للجيران كلهم، فهذا إذن ما أكل طعام جابر ولا أبا طلحة وإنما أكل رزق الله الذي رزقه. لكن السؤال هذا قبل هذا كله كيف فوجئ فجع جابرا ومرأته بهذا؟ فإذن الجواب على هذا أن أبا شعيب يختلف مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثقته بجابر وأبي طلحة وإن كان هناك آية، لكنه يثق بهما بأنهما لم يتخاطلي لم يدخلهما انزعاج بسبب ذلك، لأنهما يعني قوي يعني في ذلك. وأما أبو شعيب جديد، ربما يكون جديد ربما يكون ما خبر حاله، فلو دخل بسادس دون استئذان ربما يعني ينقص من نيته أو يقول أو يتكلم بشيء يعني خشية من ذلك، فهذا هو الجواب. إذن أولا الشخص هذا مع الشخص الآخر مختلف. إذن إذا دعيت إلى طعام وقبل كل شيء انظر هل الطعام يكفي ويسع ويفضل، فإن ذلك لو استتبعت أو تبعك أحد ودخلت وصاحب الطعام لا يتغير خاطره فلك ذلك، أو تثيق بحاله فلك ذلك، وإلا فلا بد من الاستئذان لمن تبعك تقول هذا جف. إن من دخل من أكل طعاما لم يدعى إليه، يعني دخل يعني دخل سارقا وخرج مغيرا، إغارة هذا غزو وخرج مغيرا، دخل سارقا وخرج مغيرا. فلذلك ينبغي التنبه لمثل هذا، فمن تثق به لك أن تفعل ما تشاء، ومن لا تثق به فوقف على الحد الذي حدد لك خمسة ستة سبعة لا تجاوز. قال ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قرتبي قد اتبعنا أتأذن؟ قال نعم يا رسول الله، جئ بمن شئت أبشر يدخل معك. فدخل فك. هذا محل الشاهد، محل الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن دخول بيت أبي شعيب دون استئذان ما يجوز لهذا الرجل، يعني الخمسة ما أظن لهم، أما هذا السادس لم يؤذن له فهو حرام أن يدخل بغير استئذان، لكنه لما استأذن وأذن له جاز ذلك. فإذا إذا استأذنت أخاك في الشيء الذي يخصه فلك يعني فهو حلال لك دون أن يكون في غضاضة أو نكد أو إثم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا على دفدينا، واجعل أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية روعتنا، ولا صلب لنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.